صغير صدرك بين بين بين بين بين صغير صدرك بين لن عن امك ومنزل في حليوة الا شمك ابو فرح وسلوى الا اخدك واصير بين تعمك وحطك جوك رابي طول الزيمة العين الوسيعه سيج وهادل بين رمانك بعضي وحق القرآن عالهادي دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح دح هاي هاي هاي شيخ بالصبايا وقع قولي راحت مني ما داما والباسئت خدودك باسئت خدودك نيران بقلبي وجابل من شفت نهودك من شفت نهودك اني والشاوي بهالدار عني والشاو الله يرحم يلعنون ويرحم علاو يرحم علاو شل شل شل دح دح دح دح هرسنا الكيلو أبو ياسين اليامي أبو فرح السلوان كل العيون شادية ولنقعد حارس عند الباب كل الأبواب